وش فايدة حبك وانت تخون، وش فايدة قربك وقلبك بعيد، وش فايدة حبك وانت تخون، وش فايدة قربك وقلبك بعيد، كيف بعد قلبي وطبعي حنون، كيف بعد وانت الوصل تريد، كيف بعد قلبي وطبعي حنون، كيف بعد وانت الوصل تريد، كثر البكاء والنوح جرحت العيون، وانت بلا احساس وبصدك تزيد، كثر البكاء والنوح جرحت العيون، وانت بلا احساس وبصدك تزيد، انت الوحيد من البشر اللي تمون، وانت الوحيد اللي على قلبي يزيد، انت الوحيد من البشر اللي تمون، وانت الوحيد اللي على قلبي يزيد، أسهر وأفكر وانتظر وأسري بدون علم يخفف حسرتي وهم الكويت، أسهر وأفكر وانتظر وأسري بدون علم يخفف حسرتي وهم الكويت، غصب علي منيتي قلبي يصون، يصون حبك ومطمع تبقى سعيد، غصب علي منيتي قلبي يصون، يصون حبك ومطمع تبقى سعيد، وش فايدة حبك وانت تخون، وش فايدة قربك وقلبك بعيد، وش فايدة قربك وقلبك بعيد.